والإيمان بالله يقوم على أصلين: الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. ووحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله، أن تعتقد اعتقادا جازما بوجود الله وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، وأسماؤه وصفاته لا مثيل له فيها ولا نظير. نبدأ بالكلام عن وجود الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، كنا فيما مضى عندما نأتي إلى القضية عن أدلة وجود الله في الحقيقة كنا نمر بها مرورا سريعا، لكننا في هذا العصر نحتاج إلى أن نقف وقفة قليلا عند الكلام عن أدلة وجود الله للحاجة الماسة إليها في هذا العصر بسبب هذا التقارب الثقافي والاطلاع. قد يقول شخص: هؤلاء شواذ. مثل الذي يقع يعني في الأمور الفقهية، إنسان يقع بالزنا بأمه، هذا لو واحد في الأمة الإسلامية نفزع أو ما نفزع؟ نفزع. فواحد من أمة الإسلام يلحد، نفزع من ذلك؟ هذا أمر مفزع، وإن كانوا يعدون على أصابع لكنه أمر مفزع. فنحتاج في الحقيقة في هذا العصر إلى مراجعة الكلام عن أدلة وجود الله من أجل أن نكون سببا بإذن الله في وقاية طلابنا، في وقاية أهالينا، في وقاية من حولنا في هذا الموضوع. سأستعرض معكم 6 أدلة استعراضا سريعا من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول يسمى دليل الفطرة. ما معنى دليل الفطرة؟ دليل الفطرة الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا خلقنا وزودنا مما زودنا به، زودنا بقوتين: قوة علمية وقوة إرادية. منذ أن يصبح الإنسان يعقل ويعرف فرق بين التمرة والجمرة والأشياء، تبدأ هذه القوة التي عنده، قوة العلمية، القوة الإرادية، تبدأ تنمو. القوة العلمية التي فيه خلقه الله مزودا بها تقتضي الإقرار بوجود الله ووحدانيته، والقوة الإرادية التي خلق الله عز وجل الإنسان مزودا بها تقتضي حب هذا الخالق وقصده وحده. هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. كيف تصوغ دليل الفطرة دليلا على إثبات وجود الله؟ تقول: الإقرار بوجود الله أمر مفروض على ذهني فرضا بسبب ما فيه من قوى علمية، فهذا الإقرار بوجود الله مفروض على ذهني فرضا بحيث لا أحتاج فيه إلى نظر ولا إلى استدلال، فهو مما جعله الله في فطرته. أي إنسان صحيح الفطرة يقر بذلك. بمجرد أن نرى المخلوقات أقول لا بد لها من خالق، بس فطرة، فطرة، فطرة في النفوس. ولذلك يعني الأعرابي يعني قالها بشكل يعني قال: وجدنا بعرة في الطريق. إذا وجدت بعرة، إذا كنت تعرف يعني الليبل وتعرف كذا، ماذا فعل أبو سفيان لما وجد البعرة عندما جاء بالقافلة؟ فتها، فإذا فيها نوى التمر، نوى تمر المدينة، قال: والله إنه الطلب غير الطريق. خلاص، البعرة تدل على أن هناك بعير مر بهذا المكان. هذه فطرة، هذه تحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا، بعرة موجودة. أثر قدم دل على أن هناك شخص دخل هذا المكان، أثر يدل على المسير. يقول الأعرابي: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذه فطرة ما أحتاج فيها إلى نظر ولا استدلال. وهذا أبو حنيفة في القصة المشهورة عندما قال: أخبروني عن سفينة في دجلة تأتي وتأخذ البضائع ثم تعود مرة أخرى وتفرغ البضائع وتعود وتحمل بنفسها. قالوا: هذا كلام ما يقوله أحد. قال: بالله، سفينة لا ترضون أنها تحمل البضائع بنفسها وتفرغ بنفسها، وترضون في هذا في السماء والأرض وهكذا؟ جاء مرة من المرات ممن أصيب بهذه اللوثة، جاء به أخوه في جلسة بيني وبينه، فقال: لا تضيع وقتي ولا وقتك، أريد أن تأتي لي بأدلة على أن هذا الكون له خالق خلقه. أنا بتكلم معه أريد أن أعرف هل هو يعني مصاب بجنون مصاب بشيء، ما أتح فرصة. فقلت له طيب خلاص أنا أتحداك أن تثبت لي أن هذه الغرفة التي نحن فيها قد بناها باني. أنا أقول هذه الغرفة بنت نفسها بنفسها، أعطني أدلة على أن لها باني بناها. قال هذه سخرية. قل سبحان الله، أنت ترى أن الغرفة تأتي مجموعة بلوك تمشي بنفسها ثم تبني نفسها ثم تليس ثم تضرب بوية ثم تشبك كهرباء، ترى أن هذه سخرية؟ بالله عليك، هذه المخلوقات، السماء وما فيها من الكواكب والنجوم والشمس، وهذه الأرض بما فيها من هذه العظمة، وهذا الإنس وهذا الجن والشجر والحجر، هذه كلها ترى أنها صدفة، أنها بنت نفسها بنفسها؟ هذا أكبر جنون، وهذا أكبر استهزاء، أن تطلب دليل على أن هذا الكون له خالق. هذه فطرة في النفوس، هذا الدليل يسمى دليل الفطرة. هناك دليل آخر، ولذلك يعني هذه يعني استطرادا لذلك منهج أهل السنة والجماعة. ما هو أول واجب على المكلف؟ هل هو الإقرار بوجود الله؟ لا، هذا فطرة في النفوس. أول واجب على المكلف أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا كان قد قال به يصلي، إذا كان يصلي يصوم، إذا وهكذا. أيضا يا أخوان، من أدلة وجود الله دليل الخلق والإيجاد. بعض الناس يحب أن يصعب الأمور ويريد أدلة فيها عقل وفيها تفكير ما نفع معه دليل الفطرة. نقول خلاص انتكست الفطرة، نعطي دليل آخر بالخلق والإيجاد. تقول الله سبحانه وتعالى جعل وجود كل مخلوق من مخلوقات الله دليل على، جعل وجود كل مخلوق من مخلوقاته جعله دليل على وجوده. كيف؟ تقول واحد تصيغ الدليل دليل يعني عقلي بحيث هو يحب التصعيب. تقول العالم مخلوق، سيقول ما الدليل؟ بالمناسبة الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين. قال بعض أهل العلم سمى الله عز وجل المخلوقات بالعالم لأنها علامة تدل على وجوده سبحانه وتعالى. العالم مخلوق، ما الدليل؟ تقول الدليل مشاهدة. تعال الإنسان كان معدوما ثم وجد ثم بعد وجوده يعدم. إذا أنت ما تعرف أنه كان معدوم، هل هو قابل للفناء؟ نعم، فإذا هو مخلوق. هذا الإنسان، هذا الشجر، هذا الحجر، سلط الضوء على جزء من السماء تجد أشياء كانت معدومة ثم وجدت ثم بعد وجودها تعدم، فكل السماء كذلك. ونقيس ما غاب عنا من المخلوقات على ما شاهدنا، فكل العالم، كل المخلوقات، كل العالم مخلوق لكونه مسبوق بعدم يلحق فناء. الدليل المشاهدة، انتهينا من هذه. أقر بهذا، نقول المخلوق هذا رقم واحد. اثنين، المخلوق لا بد له من خالق، هذه ضرورة عقلية. هنا إذا ما سلم بهذا نقول هذا مجنون، نوقف المناقشة. هذه ضربة لا بد لها من ضارب، هذا يسمى ضرورة عقلية. هذا المرجع في النقاش، نرجع للضرورة العقلية. تعال طفل صغير من الخلف اصفحه، ثم يكون معك مجموعة من أخوانك أو كذا، فإذا التفت سيقول من ضرب؟ قل له هذه ضربة تكونت في الهواء ونزلت عليك، يقبل هذا؟ ما يقبل هذا. فالمخلوق لا بد له من خالق، هذه ضرورة عقلية. طيب العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق، إذن العالم لا بد له من خالق. من واحد واثنين لا بد أن يسلم بالنتيجة، وهي أن العالم لا بد له من خالق. سيقول نعم أنا أعرف العالم لا بد له من خالق، لكن المخلوق الخالق من غير خالق. الخالق هو العدم، يعني ما يوجد خالق خلق الناس أو خلق المخلوقات، العدم. العدم أوجد الأشياء، هذا ما يمكن، ما يمكن. كيف شيء غير موجود يوجد؟ ففاقد الشيء لا يعطي، هذا لا يمكن. من غير خالق مستحيل. طيب خلونا نخلي الطبيعة آخر شيء، مخلوق آخر خلق هذا المخلوق. نقول طالما هو مخلوق إذن يحتاج إلى من خلقه. طيب بقي الطبيعة، هي أقوى شيء، أقوى شيء الطبيعة. يقولون يعني في الأشياء قوانين، حرارة وبرودة رطوبة يبوسة، هذه الأشياء أوجدت الأشياء. أعطيكم مثلهم يا إخوان، مثلهم مثل أعرابي كان يعيش في الصحراء ثم جاء إلى المدينة، وسيلته في الحصول على الماء البئر الدلو. جاء إلى المدينة فإذا بالماء يخرج من الجدار، في الجدار قطعة حديدة تحركها يصب الماء، فقال والله لا أعرف من أوجد الماء داخل المنزل. فبدأ يتتبع الماسورة فإذا بها مشتركة في الخزان، وإذا بها تصل إلى مصدر الماء التحلية وما إلى ذلك. فصاح صيحته قال الذي أوجد الماء داخل المنزل هو المواسير. إجابة صحيحة أم لا؟ صحيحة، قولوا صوت واحد، إجابة صحيحة أم لا؟ أرفع صوتكم. الإجابة، الإجابة، صوت أعلى، الإجابة. والإجابة خاطئة يا أخوان، خاطئة 100%. هذه مغالطة، هذه مغالطة، مغالطة. هل الماسورة هي اللي أوجدت الماء ولا الإنسان الذي أوجد الماء؟ الإنسان صاحب البيت والحكومة والسباكين وشركة المياه، هؤلاء اللي أوجد الماء. كيف أوجد الماء؟ عن طريق المواسير. الماسورة وعاء يحمل الماء. هؤلاء الذين يقولون بلغنا العلم وبلغنا كذا، من خلق الإنسان؟ قالوا الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. نحن نعرف هذه الكيفية، كيفية خلق الإنسان. فيجيبون عن من بكيف، فيوقعون الناس في المغالطة، فيغلط بعض الناس ويقول نعم لأن الإجابة صحيحة. خرجنا الآن فوجدنا سيارة فظيعة جميلة جدا خارج القاعة، فبدأ الشباب يعرفون من صنع السيارة هذه. السؤال من صنع؟ أمريكي، ياباني، كوري. فقال أحد الشباب دارس فيزياء، فقال هذه السيارة هذه 8 بساتم، هذه 8 بستم، كل بستم. وبدأ يشرح لنا في الفيزياء، وإحنا ما نفهم شيء في الفيزياء كثير، وأنه هذه ترفع وتحرك وتطلع، هذه تحرك الكفرات طبعا يكون دعمها قوي، هناك في بواجي، هناك في البنزين، هناك أشياء. وبدأ يشرح ماذا صنعنا، كل واحد فاتح فمه. الله، إجابة جميلة. هل هو أجاب عن سؤالنا؟ هو أجاب إجابة صحيحة ما عندنا فيها إشكالية، لكنها إجابة عن كيف تعمل السيارة وليس عن من صنع السيارة. هذه الأشياء التي يقولون عنها الطبيعة بعضها صحيح، بعضها علميا صحيح كلامهم فيها. الشمس والقمر والأرض الله جعل لها مسارات. الأرض إذا جاءت توسطت بين الشمس والقمر زاغت الأرض قليلا عن مكانها، يحدث الخسوف والكسوف وأشياء يشرحها لنا. طب هذا نحن كيف؟ من خلق الشمس والأرض والقمر؟ لا بد لها من خالق، والخالق ليس شمسا ولا قمرا ولا أرضا ولا بشرا. الخالق مخالف لهذه المخلوقات في وجوده، لم يسبق بعدم ولا الحق فناء. الخالق يجب أن يكون في أسمائه وصفاته مخالف لهذه المخلوقات، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يسمى دليل الخلق. هناك سريعا دليل الإحكام والإتقان. الإحكام والإتقان يقوم على مقدمتين. أي مخلوق من مخلوقات الله ترى فيه آثار الإحكام والإتقان. أعطيكم إياه ببساطة بسرعة. هذه اليد، هذه الأصابع، وهذا الإبهام، إبعاد الإبهام عن الأصابع إحكام وإتقان. حتى إذا قبضنا على شيء قبضنا عليها. إذن هذا المخلوق فيه آثار إحكام وإتقان. الإحكام والإتقان لا بد من ورائه محكم متقن، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق من مخلوقات الله ترى فيه ذلك. مرة تكلمنا في درس حول هذه القضية، فكان شخص ميكانيكي معنا فقال لحظة لحظة تفضل، قال صدق هذه اليد فيها عدة كاملة، فيها مقاس 8 10 12 14 16، وبدأ يشرح في الأصبعين. قالوا هذه الطريقة أيضا أخرى في المقصود. هذا إحكام وإتقان يا أخوان، الله سبحانه وتعالى جعله في كل مخلوق من مخلوقات الله. يعني ما نريد نطل في هذا. أيضا فيه دليل يسمى دليل التخصيص، يعني تنظر في مخلوقات الله عامة أو في جزء من أجزاء هذا المخلوق سترى فيه تخصيص يخصه الله بأشياء. هذا التخصيص يجعله يقوم بالمهمة التي أنيطت به كما ينبغي. هذا التخصيص لابد من ورائه مخصص، وهذا المخصص هو الله. خذوا مثال ماء العين. لماذا خص ماء العين بأن تكون مالحة؟ ولماذا ماء اللسان يكون عذبا، ولماذا ماء الأذن يكون مرا؟ تخصيص ولا لا؟ تخصيص. هذا المر هنا ويبعث شيء من الروائح الخفيفة، هذه الروائح طاردة، طاردة للحشرات، هذه من غير مخصص. يا رجل هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وهذه الملوحة في العين تحفظ العين، ما تتعفن، ما تتعفن العين، هذه شحمة، هذه ممكن تخرب تفسد، ما تفسد العين، ليش ما تفسد؟ هذه محفوظة، هذا تخصيصها بهذا الماء شيء. العذوب هذه في الفم حتى ماذا؟ حتى تستسيغ الأكل. لو كان الطعم عندك مر في الفم والله ما حتى الحلا ولا. هذه أمور الله سبحانه وتعالى أبدعها. هناك دليل يسمى دليل التقدير، أيضا وجدنا كل مخلوق من مخلوقات الله قد جعل له قدرا في الطول، في الكيفية، في المناسبة. هذا التقدير الموجود في مخلوقات الله لا بد، لا يمكن أن يكون من غير سبب، ولا يمكن أن يكون ذاته، فلا بد أن يكون وراءه مقدر، وهو الله سبحانه وتعالى. دليل دلائل النبوة، كل دليل يدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو على أي نبي من الأنبياء هو دليل على وجود الله، لأنه هو يدعي أنه مرسول من عند الله. وهذه آية، يأتي مثلا عيسى عليه السلام يقول لقومه تشهدون أني رسول الله؟ قالوا دليلك. قال دليلي هذا الشخص مات؟ قالوا مات. أطباء، يا أطباء ما رأيكم في هذا؟ قالوا مات، هذا مات منتهي. قال مات، أثبت لكم أني رسول الله؟ قال أثبت. قال قم حيا بإذن الله. يا الله، إن كنت رسولك حقا فأحيه، قم حيا بإذن الله. قام حيا، دل على وجود الله ولا لا؟ كل آية وبرهان يطرحها نبي هي دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. إجابة الدعوات، رسول الله يقف يخطب في الناس، يأتي أعرابي ولا يوجد شمس في السماء ولا يوجد سحاب في السماء، يأتي الأعرابي يا رسول الله هلكت الناس، هلكت المواشي وجاع الناس، ادعو الله أن ينزل لنا المطر. ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله فما ينكت إصبعه حتى ينزل المطر. تمطر أسبوع، شوف العلامة، يأتي في الأسبوع الثاني الأعرابي نفسه أو غيره يا رسول الله يعني هلك الناس بسبب المطر. قال اللهم حوارينا لا علينا، إجابة الدعوات، النصر على الأعداء، الدين الذي جاء به الأنبياء، شخصية كل نبي وأخلاق كل نبي، هذه كلها أدلة على وجود الله. أطلنا في هذا لكنه إطالة مقصودة. الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبية الله. ما هو تعريف توحيد الربوبية؟ خلونا نأخذ مقدمة عن التوحيد ثم نأتي لتوحيد الربوبية. ما تعريف التوحيد لغة واصطلاحا؟ التوحيد في اللغة يدور معناه حول الإفراد والانفراد، الإفراد والانفراد وعدم وجود المثل والنظير، هذا التوحيد في اللغة. التوحيد في الاصطلاح، هل يصح أن نقول هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، صح ولا خطأ؟ ها ها، الخطأ كلمة جعل، بارك الله فيه. نقول هو اعتقاد، هو الإيمان، هو لأن وحدانية الله ليست بجعل جاعل. فالتوحيد هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق العبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. هذا التوحيد أيها الأحبة في الله يكون قولا وعملا، قول القلب وعمله، وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قول القلب يصدق القلب ويقر بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، ويعمل القلب يخضع وينقاد ويخلص لهذا الإله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، وينطق الإنسان بلسانه بهذا التوحيد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويعمل الإنسان بجوارحه فيتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له. هذا التوحيد، توحيدنا قول وعمل. أقسام التوحيد يا إخوان يمكن أن ينظر إلى التوحيد من جهتين، من جهة ما يستحقه الرب، ومن جهة ما يقوم به العبد. من جهة ما يستحقه الرب، التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فالرب واحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. ومن جهة ما يقوم به العبد، توحيد قولي علمي وتوحيد عملي إرادي، قولي وعلمي يعني يقول بقلبه ويقول بلسانه ويعلم أن الله جل جلاله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، ويثبت لله ما له من الأسماء والصفات والأفعال، ويعترف أن الله هو المستحق للعبادة. هذا توحيد قولي علمي، وتوحيد إرادي عملي أن يخلص هذه العبادة لله وحده لا شريك له. هذا التوحيد من جهة ما يقوم به العبد. التوحيد القولي العلمي يقابله توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي الإرادي يقابله توحيد الألوهية. نأتي إلى توحيد الربوبية، يعني هنا خلونا الاستطرادات هذه نمشي عليها بس كذا. لو جاء شخص وقال التوحيد من أين أتيتم به؟ اسمعكم التوحيد التوحيد، نقول التوحيد مصطلح شرعي، قال الله قل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم يقول جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا نص. التوحيد مصطلح من شرعي لا تخافوا منه. سورة الإخلاص، سورة الكافرون، سورة الفاتحة، كل هذه أتت بالتوحيد. الحمد لله رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، ما عندنا مشكلة. توحيد الربوبية يا أخوان ما معناه؟ أجيبه بصح أو خطأ. توحيد الربوبية، شوف من كلمة الرب، توحيد الربوبية إفراد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، أليس كذلك؟ لغة عربية بلى، أليس كذلك؟ نعم إيه، الماء ما شاء الله صاحين جدا. توحيد الرب من كلمة الرب، الرب هو الصاحب السيد الخالق المالك، فتوحيد الرب إفراد الرب بهذه الأشياء، فهو إفراد الرب بالخلق والملك والتدبير. التدبير تدبيران هنا في الكتاب، الأمر، الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي، فهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ولكون التشريع يخفى على بعض الناس، بعض العلم يقول والتشريع، أو يقول الأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي. ما مكان التوحيد الربوبية في دين الإسلام؟ طبعا الأدلة على توحيد الربوبية تدخل في الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، ونذكر لكم دليل واحد عقلي على أنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا رب واحد. أثبتنا وجود الرب، هذا الرب واحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو قال لنا قائل صح رب الأرض واحد، لكن ممكن يكون للشمس رب والقمر رب، لماذا أنتم تجعلون الرب واحد؟ نقول لو حصل هذا كان للقمر رب والشمس رب لانفرد كل رب بما خلق. طب لو انفرد كل رب بما خلق سيفسد الكون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. هذه الحالة الأولى، كل واحد يقول أنا رب الأرض، وهذا يقول رب الشمس، هذا يقول رب القمر، كل إنسان فرد بما خلق وسيفسد الكون، والكون لم يفسد. إذن هذه الحالة الأولى باطلة. الحالة الثانية لعلى بعضهم على بعض فيتغالبون، فيقول رب الشمس، وهذا يقول هو رب الشمس يعني أكثر من رب، قال الأول أنا أريد الشمس تخرج من المشرق كما هي، قال الثاني لا أنا أريدها تشرق من المغرب. ما الذي سيحدث؟ إما أن تنفذ الإرادتان فتشرق الشمس من المشرق والمغرب في آن واحد، يمكن هذا؟ مستحيل. ألا تشرق لا من الشرق ولا من الغرب، ما حصل هذا، يعني الشمس ما زالت تشرق، ولو حدث هذا لفسد العالم. طيب لا بد أن تنفذ إرادة أحدهما فتطلع الشمس من المشرق، هذا لا بد أن يكون لهذا الكون مدبر واحد رب واحد، وهذه يثبت هذا الفطرة والعقل والحس وهكذا. فالربوبية واضحة. التوحيد، توحيد الربوبية ركن في التوحيد، ركن في التوحيد، ولا يصح توحيد الإنسان إلا به، لكنه وسيلة، لأن الله قد جعل النفوس مفطورة عليه لبلوغ الغاية، والغاية هي إفراد الله بالعبادة، فتوحيد الألوهية هو الغاية، فمن وقف عند توحيد الربوبية ما وصل، لأن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، فإذا بلغ الغاية توحيد الألوهية فقد تضمن توحيد الربوبية. ولذلك من ناحية التضمن والالتزام توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. لا يكفي وحده للسعادة والنجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بد أن يبلغ الإنسان الغاية. ولذلك هنا ظل من ظل، من زعم أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ووقف عند هذا، ظل من ظل عندما اعتبر أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله لا صانع إلا الله ووقف عند هذا فقد ظل، لأن هذا توحيد الربوبية. لا بد أن يعتقد أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وهذا يتضمن أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. مقتضيات توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، يقتضي توحيد الربوبية إفراد الله بأسمائه وصفاته أنه لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته، يقتضي توحيد الربوبية أن نفرد الله بالتشريع فلا نأخذ الحلال والحرام إلا من الله سبحانه وتعالى، أن نرضى بقضاء الله وقدره فالله هو مدبر أمر هذا الكون، هذا كله من المتعلقات المقتضيات لتوحيد الربوبية. من الذي ضل في توحيد الربوبية؟ من أنكر وجود الله، من أنكر وجود الله فقد جحد توحيد الربوبية بالكلية، مثل فرعون، الدهرية، الملاحدة في العصر الحديث، أهل وحدة الوجود، الملاحدة القائلين بقدم العالم، من عطل أسماء الرب سبحانه وتعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، أيضا من اعتقد أن هناك شريك مع الله في الخلق مثل الثانوية والمجوس والنصارى القائلون بالتثليث ولازم مذهب القدرية. ومن أعجب ما سمعت في زماننا هذا أن هناك من يزعم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخلق الإنسان في بطن أمه، عياذ بالله. من عجائب الزمان أن يأتي شخص ويقول الرسول يستطيع أن يخلق، عياذ بالله من ذلك. أيضا إفراد الله بالملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن مع الله شريك في الملك والتدبير مثل ما ينسبه بعض الناس لأئمتهم، وأنهم يستطيعون يدبر أمر هذا الكون، وأنه يعني ينزل المطر، وأنه يحيي الموتى، وأنه كذا، أعوذ بالله. أيضا ينقض هذا التوحيد من يعتقد أن لبشر سواء كان أميرا أو عالما أو عابدا له حق التحليل والتحريم، هذا ينقض هذا التوحيد. من نواقص هذا التوحيد، وهذا سيأتينا أيضا هنا لكن لا بأس نشير إليه، من يحلف بغير الله، هذا ينقص تعظيم الرب في النفس، دلالة على نقص هذا. فإن وصل الأمر أن يكون المحلوب به يعظمه كتعظيم الله فقد نقض توحيد الربوبية، وقع في الشرك. لكن إن كان فقط يعني يرى هذا الأمر معظم فيحلف به، هذا من نواقص عظمة الرب في نفسه. الذي يقول والنبي، والذي يقول الطلاق، والذي يقول النعمة والذمة، هذه الأمور من نواقصها. إسناد النعم إلى غير الله فيقول لولا فلان يعني ما صار حالنا بهذا الشكل، لولا كذا، أو لولا الله وفلان، هذا كلهم من نقص تعظيم الرب في النفس، هذه تسمى من شرك الألفاظ. كذلك عدم الاقتناع بالحلف بالله، يأتيك شخص ويحلف لك بالله ولا تقنع بحلفه بيمينه، هذا من نقص تعظيم الرب، لا سيما إذا كان هذا الشخص ليس معروفا بالكذب. أما إذا كان معروف بالكذب وفي غير محكمة هذا لا بأس به لأنه معروف بالكذب، لكن في المحكمة أو يكون شخص معروف بالصدق ويحلف لك بالله ولا تقنع، هذا من ضعف تعظيم الرب. رد من سأل بالله، شخص سألك بالله صادق، أسألك بالله عظم الرب، وإن كان ذلك نقول لا تسأل بالله، لكن سئلت بالله فأجب، لا سيما إذا كان ذاك الشخص مستحضر الكلام. السؤال بوجه الله، وجه الله عليك ادخل، وجه الله تأكل، وجه الله تلبس، ما يصلح هذا، هذا من نقص تعظيم الرب في النفس. الإقسام على الله، والله لا يغفر الله لفلان، أعوذ بالله. تستشفع بالله على خلقه، أنا مبسط الله عليك أشفع بالله عندك، أعوذ بالله، هذا من نقص تعظيم الرب في النفس. قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت تغفر لي اغفر لي، ما تشاء الله لا مكره له، ما يصلح. هذا من نقص تعظيم الرب في النفس. الاعتراض على قدر الله، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. سب الدهر، سب الريح، هذا كله من نقص تعظيم الرب في النفس. توحيد الربوبية، إذا استقر في نفس الإنسان تذوق الإنسان حلاوة إيمانه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يقذف الله في قلب هذا المعظم الذي امتلأ قلبه بتوحيد الربوبية، يملأ الله قلبه بالقوة والشجاعة. الرزق بيد الله، الموت